بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مؤسسة صدى التقوى بالرياض وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية يسرها أن تقدم لكم هذه المجموعة من الدروس بعنوان شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لفضيلة الشيخ عمر بن سعود العيد، وذلك ضمن دروس الدورة الثانية المقامة بجامع العثمان بحي الحمراء بالرياض. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط الرابع. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة طلب الغوث، والغوث هو النجدة، وفيها نوع من الدعاء، هي نوع من الدعاء ولكنها أخص منه. دعاء عام يدخل فيه الاستعانة، يدخل فيه الاستغاثة، وغالبا الاستغاثة تحدث الإنسان عندما يحدث عند الإنسان مكاره، أطلب الغوث، غريق، حريق، تقول يا فلان أغثني. ولكن يجب أن نعلم أن من الغوث ما لا يقدر عليه إلا الله ولا يجوز صرفه للخلق، ومن الغوث ما يقدر عليه الإنسان، لكن كما قلنا سابقا حاضر، قادر، حي. واحد غريق ثم أخذ ينادي يا حسين أنقذني أو أغثني، يجوز؟ لكن أمامك شخص ثم تناديه تستغيث به، ما نقول هذا الشرك، بل هذا أمر فطري طبيعي ولا شيء فيه. نعم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. هذه نوع من العبادة، والذبح فعلي، لا نقول أول شيء قولي، قولي الله أكبر، بسم الله والله أكبر، وفعلي لأن الإنسان يذبح، ومالي لأن فيه اشتراء. وربما نقول فيه قلبي، من أين؟ أن الإنسان نوى بها أن تكون لله تعالى، وهذه العبادة يجب أن تصرف لله تعالى، وجاءت في آيات كثيرة فصلي لربك وانحر. قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبيحة، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وهذه الذكر لأنواع من العبادة، الصلاة والنسك، سبحان الله، جاءت بعدها محياي ومماتي، نفهم منه حث للمسلم أن تكون أفعاله كلها لله تعالى، العبادات والعادات. أليس في حياتك لبس الشماغ، الثوب، الطعام، النوم، المشي، قيادة السيارة إلى غيره؟ فيجب أن يكون لله تعالى حتى تستفيد منه أجرا وثوابا عند الله تعالى. ولهذا جاءت محياي ومماتي لله رب العالمين. مماتك يعني أن تموت على الإيمان والتوحيد وتسأل ربك هذا. ثم جاءت لا شريك له، رب العالمين إثبات، لا شريك له نفي. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يعني أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأمر من بعده أن يكونوا كمثله. فإذا أمر محمد صلى الله عليه وسلم بشيء وأمر الأنبياء بشيء فأتباعهم يسيرون على ذلك. الله سبحانه وتعالى قرن بين النحر وأفضل العبادات. أفضل العبادات إيش؟ الصلاة، أو نستطيع نقول التوحيد. قد نقول إنها العبادات، أفضل العبادات هي الصلاة، ويدخل النحر معها لبيان أن الذبح والصلاة يجب أن تكون لله تعالى وتصرف له. والذبح قاعدة أن فيه نوع تعظيم، ولا يذبح إلا لله سبحانه وتعالى. والذبح قد يكون عبادة محضة مثل الأضحية، ما فيها شيء يعني. وقد تكون عبادة ولكنها لأمر دنيوي مثل الذبح للضيف. هل هو عبادة محضة؟ قد يكون عادة ولا يتقرب الإنسان لله به، لكن يحدث التقرب إجبارا. ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، لكن قد يكون الإنسان ما عنده نية التقرب به أصلا. واحد نزل عليه ضيف وهو ما في جيب الشيء، قال وين جاء هذا، تورط نابه كذا، يا ليته ما جاء ولا شيء. يذبح الذبيحة وضيق صدره، قال الله لا يعيدها الذبيحة ولا اللي جاءه إياها. هل فيها قربة؟ قصد بها التقرب. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، الأصل أنه عبادة لأنه من إكرام الضيف، لكن قد يكون ما يريد، فهذا لا يؤجر على، وإنما الذي يؤجر إذا ذبحه، والأصل أنه يذبح لله تعالى، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. كفار يذبحون للقبور، يذبحون للأولياء وينذرون لها. بعض القبور إذا جئت تجد الدماء مسالح حولها، يتقربون لها من دون الله تعالى. وكان عادة عند العرب في الجاهلية أنهم كانوا يذبحون إذا قدم الملوك أمامهم، يعني في بعض الأحيان يمر الملك، يمر السلطان، يمر الخليفة، فتعد الإبل، ما أن يمر إلا وتنحر أمامه. ولهذا بعض أهل العلم يرى أن هذه لا تؤكل إطلاقا ولا يجوز أكلها. وقد أفتى بذلك الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله لما حدثت في زمنه، تركت مع أن الناس في فاقة وحاجة، فقال هؤلاء ما ذبحوها لله ولا تقربوا بهذا. ومثله ما يذبح للجن والشياطين. في بعض الأحيان أكون مريض ثم يقول لي الساحر اذبح ديك بصفة كذا، أو خروف بكذا، أو تيس بلون كذا، ثم بعد ذلك لا تذكر اسم الله عليه واترك، فهذا لا يجوز أكله إطلاقا، فهذه ذبحت لغير الله تعالى، فهذا من الشرك. ولهذا الذبح يجب أن يكون إيش؟ لله تعالى. والذبح يجب أن يسمى عليه، يذكر اسم الله عليه، ولا يجوز أن يذبح إطلاقا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله تعالى. نعم. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر في اللغة هو الإيجاب، وفي الإصطلاح أن يوجب الإنسان على نفسه عبادة لم تكن واجبة عليه. ناخذ قاعدة، النذر حكمه مكروه، ليس مستحب النذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من مال البخيل، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا الآية، الله يثني على أوليائه يوفون بالنذر، وهو ثناء، كيف تقول مكروه؟ نعم. طيب ألا يقال لهم لا توفون، لا تنذرون؟ أعطيكم مثال سبحان الله لتعرفوه، حتى نعرف يوفون بالنذر يعني يسارع مباشرة. الآن عندنا بعض الأحبة يقول يعني جاء للدورة ووالده ما هو مطمئن أنه يروح ولا يجي وكذا، وقال إن كان أبوي وافق لي لين تنتهي الدورة أتصدق ب100 ريال أو ب1000 ريال بس لله تعالى، لأني حضرت واستفدت في الدورات الموجودة في الرياض. لما انتهت الدورة بدأ يتصل على المشايخ، والله أنا نذرت ب1000 ريال، ما في كفارة يمين؟ بعض من الناس يقول إن شاف الله مريضي أذبح شات وأتقرب، أو البعير أتقرب به إلى الله، لما شفى الله مريضه بدأ يتصل، ما في غير ذبيحة؟ سبحان الله، هؤلاء وقعوا في المكروه، لكن من يأتيه من ينذر ثم يطبق مباشرة هذا هو الواجب وهو الذي يثنى عليه. سبحان الله، النبي يقول إنما يستخرج به من مال البخيل. يعني بعض من الناس لو قلنا لك تصدق بخمسة ريال قال لا، لكن والله أخوي أمس جاي حادث، والله إن شوفي أني لا أتصدق بألف ريال. طيب قبل خمسة ريال ما هو متصدق. لما شفى الله مريضه بدأ، ما في كفارة يمين؟ طيب وأنت ناذر وأحمد الله على العافية. وتأتي أمثلته في قضية النذر على وجه العموم. طيب النذر قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام. الأول نذر الطاعة، فهذا يجب الوفاء به، من نذر أن يطيع الله فليطعه وليس له خيار فيه. إن نجحت أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، إن شفي مريضي أصوم الاثنين والخميس طيلة حياتي. هذا يجب عليه الوفاء به إلى أن يموت، ما يمكن يتركها أبدا. ولهذا أذكر سئل شيخنا ابن باز رحمه الله عن فتاة قبل أن تتزوج نذرت في موقف معين أن تصوم الاثنين والخميس، ثم تزوجت وزوجها متضايق، فقال الشيخ يجب عليها الوفاء إلى أن تموت. كان في مندوحة، ولهذا قال النبي إن النذر لا يأتي بخير. أول شيء نذر، بعدين أصبح كل ما جاء اثنين وخميس ضاق صدره، وأنا اشتورطت وليش كذا. سبحان الله، الرسول يقول لا تنذر، ما أنت في حاجة إلي أصلا. قال وكان الواجب على أهلها أن يبلغوه، هذا عيب أنها تصوم الاثنين والخميس ما لك خيار في هذا، ما هو لك، كأنك دخلت هذا اليومين ما هو لك أصلا، هذه أخذت لله من قبل وأنت تدخل على ما بقي لك، ذمتها مشغولة بما كان من قبل، واضح؟ ولهذا يجب أن لا ينطلق الإنسان لقضية النذر. القسم الثاني هو النذر اللجاج والغضب، ويسميه نذر اللجاج والغضب، يقصد به عندما يحدث بين الناس خصومة فيحدث بينهم ثم يقول الإنسان إن كان كذا أنا أصوم علي كذا، تناقشنا في مسألة ولا غيره، قال إن كانك على حد فأنا أصوم يومين، ما هو قصده لله تعالى، وإنما مجرد الخصومة والنذر. هذا نقول إيش نذر، هل يجب الوفاء به أو لا؟ هو مخير بين أن يوفي به إذا كان طاعة، وبين أن يكفر كفارة يمين. النذر الثالث هو نذر المباح. نذر المباح، إن نجحت ترى علي ذبيحة، هذا نذر، نذر علي إذا نجحت أعشيكم أغديكم أشتري لك قلم. قالوا هذا مخير بين أن يوفي به وبين أن يكفر كفارة يمين. ولهذا النذر يجب أن يكون لله، ومن نذر لغير الله تعالى فلا شك بأنه إيش مشرك، ولا يجوز له أن ينذر لغيره. نعم. بالنسبة لنذر المعصية فلا يجوز الوفاء به إطلاقا. إن نجحت شربت خمر، إن نجحت شريت لكم مخدرات لله علي أعطيكم، هذا نذر طاعة ولا نذر معصية؟ هذا نذر معصية، وهذا لا يجب الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لكن السؤال هل تجب عليه كفارة يمين؟ نعم يجب عليه كفارة يمين، لكن إن نذر للأصنام والآلهة شرك فهذا لا يجوز له الوفاء به، والذي يظهر أنه حتى كفارة اليمين لا تنفع عليه التوبة إلى الله تعالى، ما يستفيد منه شيئا. ولهذا تجد بعض الناس يقول نذر علي أسوي كذا، يعني بمعنى أنه ينذر قالوا أن هذا يدخل فيه كفارة اليمين في معناها. نعم. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قول، يعني ذكر المؤلف الآن انتهينا من الأصل الأول، بدأ عندنا الأصل الثاني وهو معرفة الإسلام، دين الإسلام. دين الإسلام معرفته قال بالأدلة. المؤلف رحمه الله في كل جزئية ذكر الدليل، وهذا أعتبره سلاح طالب العلم، سلاحه الأدلة. وذكروا مما يتميز به أهل السنة عن المبتدعة أن أهل السنة إنما يحاجون الناس بالكتاب، بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالأدلة. أما المبتدعة فإنهم ليس عندهم نصوص. سبحان الله، حين تقرأ في كتب المبتدعة ما تجد فيها أدلة، كلها استنباطات عقلية أو نقل لكلام أهل الكلام أو غيره. أما أهل السنة دليل وكتاب وغيره. جاء الآن معرفة دين الإسلام. ذكرنا الإسلام فسره المؤلف: الاستسلام لله بالتوحيد يعني انقيادا، استسلم يعني بمعنى أنه أذعن وانقاد، والانقياد له بالطاعة. جاءنا التوحيد ثم الطاعة بعدها يعني الصلاة والصيام وغيره، ثم الخلوص من الشرك يعني نبذ الشرك كلية صغيره وكبيره حتى يصبح الإنسان مسلما، ثم كذلك البراءة من الشرك وأهله، دل على أن أهل الشرك لا بد أن يتبرأ منه. هنا يعني نذكر فائدة صغيرة: الإسلام كما يعني كالإيمان، فالإيمان منه كامل وناقص، والإسلام كذلك منه كامل وناقص. الإسلام عندنا الكامل قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني الإسلام الكامل. طيب، والناقص عندنا هنا عكسه، فدل على أن الإسلام يزيد وينقص والناس ليس فيه سواسية. وجاء الدليل على الإسلام أدلة كثيرة: وإلهكم إله واحد فله أسلموا وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، مما يدل على أن الإسلام جاءت النصوص الشرعية بالأمر به. ويعتبر الإسلام هو دين الله الذي أرسله إلى الرسل كلهم، إن الدين عند الله الإسلام. وذكرنا بالأمس أن الإسلام يطلق إطلاقان، إطلاق عام وإطلاقا خاصا، والإسلام الذي ذكره هنا هو الإطلاق الذي جاء به إسلامنا نحن، لأنه ذكر أنه بني على خمسة أركان، ليس الإسلام الذي عند الأمم السابقة، وفسرها المؤلف رحمه الله تعالى بما جاءنا بالأركان الإسلام الخمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الركن هو جزء الماهية، يعني هذا ركن جزء أركان البيت، أركان المسجد، أركان الأسرة، يعني شيء إذا أزيل سقط كل البناء، جزء الماهية إذا ما وجد ذهب كل شيء. وهنا جاءت أركان الإسلام خمسة. من العلماء من زاد ركنا سادسا وجعل بعضهم الجهاد وبعضهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو ركن من أركان الإسلام الخمسة. هذه الأركان من أخل بها لم يسمى مسلما، وعلى الخلاف الذي ذكره العلماء رحمهم الله تعالى، من ترك الشهادة فإنه لا يسمى مسلما أصلا ما دخل في دائرة الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا. ثم جعلوا منها الصلاة حديث أثر بن عثمان كنا نرى شيئا تركه كفر غير الصلاة، ثم جعل الزكاة حديث علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها أو عقالا كانوا يؤدونها النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وهذه بقي الصيام والحج، هل يعتبر إن كان تركه جاحدا له؟ فلا شك كل الأركان يعتبر كافرا به، أما لو تركه تهاونا وكسلا فتعلمون الخلاف بين أهل العلم في تكفير ذلك. نعم. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، وحد النفي من الإثبات، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ذكر الآن الشهادة الأولى، شهادة أن لا إله إلا الله، ما الدليل عليها؟ جاء الدليل عليها عن طريق السمع والوحي وعلى ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام وفي الكتب السماوية، وجاءت استشهادا مطلقا: شهد الله أنه لا إله إلا هو. قال: والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. سبحان الله، الله شهد أنه لا إله إلا هو، والملائكة قبل الرسل قد شهدوا، وأولو العلم على مر التاريخ كلهم يشهدون أنه لا إله إلا هو. وهذا يعطي أن هذه الشهادة أمر قد اتفق الناس عليها. وقد بسط الكلام على هذه الآية ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، وبين أن هذه الشهادة على أربع مراتب. المرتبة الأولى: علم ومعرفة واعتقاد بصحة مشهود به وثبوته، ذكرها نقلها الطحاوي رحمه شارح الطحاوية من عن ابن القيم. فأن تعلم وتعتقد بصحة المشهود به، ما المشهود به؟ لا، أنه لا إله إلا هو. الأمر الثاني: تكلمه بها، ما هو أمرت أن القاتل حتى يقولوا، وهنا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم كلهم يشهدون ويتكلمون بأنه لا إله. فلا يكفي مجرد العلم بالكلمة دون النطق بها، ولهذا يجب أن يتكلم الناس بهذه الكلمة، وجعلت أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، ما يوجد أفضل منها. المرتبة الثالثة: الإخبار والإعلام. الإخبار والإعلام والبيان لهذه الكلمة، يعني علم أولا ثم تكلم ثم أخبر وبين وضحها للناس. الأمر الرابع: الإلزام بها والقضاء بمضمون هذه الشهادة. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقاتل الناس يلزمهم بها؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك، يعني امتثلوا وانقادوا. وهذا جاءت: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولهذا ينبغي أن نعلم أن الله رفع منازل العلماء حيث شهدوا على أعظم مشهود وأعظم أمر يشهد به، فرفع الله منازلهم بذلك. ولهذا ينبغي أن يرتفع أن العلماء بالخشية بما في قلوبهم. ثم أورد لنا المؤلف رحمه الله تعالى بالنسبة لهذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو. معنى هذه الآية أو معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، يعني لا يستحق أن يعبد أحد غير الله. أهل الكلام والصوفية يقولون معناها لا خالق إلا الله، لا مخترع إلا الله. هذا القول باطل، ولو كان هذا هو معناها لما قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم، لما اعترضت قريش على محمد صلى الله عليه وسلم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ما كانوا يقولون هذه، بل قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني أنه المستحق للعبودية واحد، وإلا فإن الخالق يعترفون. ثم أورد دليلا عليها ما يوضح هذه الشهادة: قول إبراهيم: أليس أوحى إلينا أن اتبع إبراهيم ملة إبراهيم حنيفا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. كان من أعظم الناس تفسيرا للتوحيد عليه الصلاة والسلام، حيث قال الله عنه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذا نفي: إلا الذي فطرني فإنه لا إله براء، إلا الذي فطرني إلا الله، يعني طبقها وفسرها فإنه سيهدين. ثم قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني هذا هو التوحيد الذي يجب أن يتبعه الناس. في هذه الآية جعلها كلمة باقية في عقبه. عقب إبراهيم من؟ أليس العرب؟ كان كفار قريش يقول: نحن على ملة إبراهيم. فقيل لهم: إن إبراهيم قد قال من قبل: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إبراهيم ما عبد إلا إلها واحدا، وأنتم عندكم حول الكعبة 360 صنما تعبدونها من دون الله تعالى. دليل على انحرافهم وضلالهم، وأنهم لم يكونوا على الحق وإنما كانوا على الضلال. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة ذكر المؤلف هنا الشهادة الثانية، دليلها حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أو يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. يقول العلماء: إن الشهادتان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، بمعنى إذا شهدت أن لا إله إلا الله دون أن نذكر محمد رسول الله دخلت أن محمد رسول ضمنا، وإذا قلنا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلكل واحد منهما مدلولا غير المدلول الآخر. الشهادة ثاني، نكتب هنا فائدة: الشهادة ثاني يتضمنان شرط قبول العبادة. ما عندنا شرط قبول العبادة؟ الإخلاص والمتابعة. لا إله إلا الله إخلاص، محمد رسول الله متابعة، فلا يقبل عمل العبد إلا بهذين الشرطين. أيا كان عمله. شهادة أن محمد رسول الله، قلنا سابقا أن أصول الإيمان الستة، هناك إيمان مجمل وإيمان مفصل، هناك إيمان فرض عيني وإيمان فرضا كفائيا. بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم فيجب علينا أن نؤمن بأن باسمه. لو سئل واحد منا الآن من نبيك، قال والله ما أدري لكني أتبع رسول، ما قبل منه، ما أصبح مؤمنا، وأنه من العرب وأنه آخر الأنبياء والرسل، ما في نبي بعده. لو جاء واحد قال محمد رسول الله، سألنا يمكن يجي حد، قال الله قادر على كل شيء، ممكن ما في مشكلة، يقبل منه ويصبح مؤمن ولا غير مؤمن؟ غير مؤمن، لأن الله قد أخبر أنه خاتم النبيين. ثم من مدلول الإيمان بمحمد أنه صادق في كل ما أخبر به. ومن ثمرة الشهادة بأنه رسول الله اتباعه، اتباعه في أمره بالامتثال، وترك ما نهى عنه وزجر، المعاصي والآثام وغيرها. تصديق محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الإسراء والمعراج ونصدق، نقول سمعنا وأطعنا. أخبرنا عن الجنة والنار نصدق، ما نقول يمكن رسول الله واهم أو غيره. ولهذا قال بعض الصحابة لما رأوا عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، لا تكتب عن رسول الله، فإن الرسول يتكلم في الغضب وفي الرضا. فسأل عبد الله بن عمر عمرو رسول الله، قال اكتب فوالذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا، اكتب كل شيء تسمعه. إذن هذا نصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر. جاءت الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذه الآية فيها إظهار منة الله تعالى على خلقه ببعث الرسل. الرسل نعمة من الله تعالى على العباد، لأنه لو ترك الناس لعقولهم ما يستطيعون التوصل إلى كل شيء، لا يستطيعون لمعرفة دقائق الخير ولا دقائق الشر ولا تفاصيل العبادة ولا كيف يعبدون الله على بصيرة ولا ما يتعلق بالذات الإلهية ولا ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وغيره، ما تستطيع بعقلك. فجاءت الرسل هم لقد جاءكم رسول من أنفسكم. هنا معنى لطيف أيها الإخوة، دائما وحقيقة يخالف سنة من سنن الله تعالى. الآن كمثال بسيط، عندنا ولله الحمد دعاة ينتشرون في كل مكان، وتجد أصحاب المناطق يحبون يتصلون بالدعاة من بعيد ويأتون بهم. تسأله طيب ليه ما تحرك الدعوة عندك؟ قال يا أخي ما يجتمع الناس له، والغريب له رغبة أكثر. ترى هذا خلاف سنة الله، ما بعث الله نبي إلا في قومه، ما جاء أحد من بعيد، سنة كونية. ما بعث الله نبي إلا في قومه، ما يأتي لهم بنبي من بعيد ثم يدعوهم أبدا. إيش العلة؟ هنا الله امتن علينا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ما جاء شيء من بعيد. تعرفون نسبه وتعرفون أصله وتعرفون نشأته وتعرفون حياته وأخباره، ما كان محمد يسمى بالأمين ويسمى بالصادق وتربى عندهم يتيما، ويعرفون أخلاقه كلية. ولهذا يقول الغرب، كتاب الغربيون يقول إن محمد في يعني وصف حياته يكون عاش في الشمس أمام الناس، بخلاف سير العظم ما يدرى عن كثير من أمورهم. قالوا إلا محمد عرف منذ ولادته، بل حتى قبل ولادته وسيرته واضحة للناس، ما فيها لبس ولا غموض، ما هناك شيء عند النبي صلى الله عليه وسلم أمر ما نعلمه عن حياته. ولهذا قال الله من أنفسكم. العلة سبحان الله أن إذا بعث النبي من قومه يصبح أعرف بأحوالهم. الأمر الثاني أدرى بالأسلوب الذي يستطيع التأثير عليهم فيه. الأمر الثالث هو أصبر الناس عليهم. ترى اللي يأتوني يلقون محاضرات ويحدث جمهرة حاضر 5000 6000 ما يتحمل يقعد دائما، تجد لو جلس 5 أيام 10 أيام بدأ الناس يتركون شوي شوي شوي، عاد عادي. لكن صاحبهم ما ينفع إلا أن يكون منهم. ولهذا أعطيك مثال بسيط ويجب أنبه عليه. يعني كمثال بسيط، الناس عندنا تركيبة البلد عندنا في حاضرة وفي بادية والناس درجات، صح وإلا لا؟ فإذا أردت أن تصلح فاختر لكل قوم منهم داعية، ولو كانوا بادية العلم عندهم قليل هيئ منهم دعاة، لأنهم سيعيشون معهم ويجلسون معهم ويسافرون معهم وأدرى بالمنكر، حتى لأن من أنفسكم هم أدرى بالمعاصي التي عندهم والمنكرات. أنا ما أدري، أنا غريب ما أعرف شيء، لكن صاحب الذي عاش معهم هو يعرف إيش اللي عندهم، يأتي يصارحهم ترى عندكم كذا. في بعض الأحيان تأتي المناطق تقول والحكم بالطاغوت والتحاكم إلى مشايخ القبائل أو مقطع الحق هذا لا يجوز. الحاضر قال أبد كذاب، ما عندنا شيء، ترى الخير منهم يقول أبدا ترى كله عندهم ما يهمونك. بس إذن هو يستطيع العلاج. أنا إذا قالوا ما عندنا ما أقول كذابين أنتم عندكم، هو أدرى. ولهذا امتن الله رسول من أنفسكم، ثم قال عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم صلى الله عليه وسلم. شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، حرصه على هدايتهم على قبولهم للحق. وأمثلة حرص النبي كثير جدا، كان من قصص على ذلك جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي وجاء النبي صدقات فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأعرابي هل أعطيتك ورضيت؟ قال يا محمد ما أعطيت ولا أجزلت. صحابة جلوس يرمقونه بعيونهم يريدون يفتكون به، لكن الرسول ما قال شيء، ما يستطيعون يقولون شيء. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فقال الرسول رضيت؟ قال يا محمد لا أعطيت ولا أجزلت. الصحابة تغلي قلوبهم عليه. ذهب الصحابة، جاء الرسول مال وأعطاه، فقال رضيت؟ قال لقد أعطيت وأجزلت، وأثنى على الرسول صلى الله عليه وسلم خير. فقال الرسول له مؤدب يا فلان إن قلوب أصحابي في قلوبهم عليك شيء، أريد هذه الكلمة إذا جاءوا تخبرها. قال ما في مانع. فاجتمع الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرسول يا ماذا رأيك؟ قال لقد أعطيت وأجزلت وجزاك الله خيرا. ثم قال النبي إنما مثلي ومثلكم كمثل ماذا؟ رجل أوقد نارا فجعلت الفراشات تسقط وجعل الذي حولها يرد الفراش لا يسقط، قال فأنا آخذ بحجزكم عن النار، لو تركتكم وإياه في أول مرة ربما كفر ودخل النار. شوف الرسول عشان تحمل ما قاله للرسول وما تكلم عليه وما جرح نفسه به، ليه؟ يريده الجنة. وهذه جاءت حريص عليكم، حريص. ثم قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة جدا. قال والله لو كان عندي مثل أحد ذهبا ما أحببت أن يبقى عندي ليلتين ومنه دينار واحد ودرهم إلا قلت بهكذا، يعني وزعته عليكم فما تركت عندي شيئا أدخره لي. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. ذكر عاد المعنى هذا كنا نحفظه، يعني طاعته فيما أمر، يعني ما ينفع تقول أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول وأن تعصي، تصديقه فيما أخبر، يعني تقول والله يمكن الرسول كذاب، ولا واجتناب ما نهى عنه وزجر، يعني بمعنى أن تترك المعاصي التي نهاك عنها النبي لأن في خير لك. ثم قال وألا يعبد الله إلا بما شرع، هذا مهم جدا. الصلاة ترفع يديك حذو المنكبين حذو الأذنين، تضع يديك على صدرك، تركع ركوعا، تهوي بيديك أو قدميك، هذا خذ بما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في إطلاقا. ولهذا تجد لا يعبد الله إلا بما شرع. أذكر يعني قصة من باب التنشيط، يعني تعلمون نحن في زمن ابتلي الناس بحلق اللحية وأصبح الآن منتشر منكرا، أصبح الآن قل من ينكره، خلاص أصبح مألوف عند الناس. تدخل بعض المرات عند الحلاق تصلح شاربك وهذا يحلق لحيته، أنا جالس الله يهدينا وياه وماشي ما أنكرت عليه ولا شيء. فكان يعني ابتلي، حتى الآن وجد عندنا من طلاب كلية الشريعة من يحلقون، ومن المدرسين في كلية الشريعة والأصول الدين وغيره، يعني في العلوم الشرعية من يحلق لحيته. فكان شخص مرض وكان تخصص الشرعي، كان ما له لحية، حالف للحية. فأصيب بمرض وجاء لطبيب، سبحان الله مسلم ملتزم خير، الله رزقه لحية طويلة ما شاء، بعض الناس يزيده الله بسطة. وسبحان الله رأيت رجل من آيات الله قبل يمكن 3 أشهر إذا جلس للتشهد لحية تصل إلى فخذيه، والله إني وقفت بس أتأمل سبحان الذي أعطاه، كرامة وعز عند الناس يرونها لكن سبحان الله لها هيبة وأثر. فهذا الطبيب لما أنام الشيخ لمال اللحية على السرير وجلس حضع السماعة جلس يشوف صدره وكذا، نزلت اللحية شوي عليه، فالشيخ قال له يعني لو خففتها شوي لحية كبيرة يعني ضخمة. فقال هذا الطبيب هذا أنا ما عندي تخصص شرعي، أنت شيخ وتفتي، أسألك سؤال واحد بس، الرسول صلى الله عليه وسلم لحيته مثلي ولا مثلك؟ بس ما أقول لك حلال ولا حرام، لا تقول لي شيء. هذا سكت قال لا والله لحية الرسول مثلك. قال جزاك الله خير، لا تقول لي قصص ولا ما تقصص، ما دمت على هدي النبي ألا يعبد إلا بما شرع، هذا نوع من العبادة، نحن وضعنا اللحية عبادة ما وضعناها زينة. يعني ترى الذين تجده يحل يأخذ يمين يسار يزبرق، هذه زينة ما هي لحية عبادة. لحية العبادة أن تجعلها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فألا يعبد النبي إلا بما شرع. عاد الحكم هذا صلاة صيام زكاة حج، خلاص خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ذكر الآن أركان الإسلام البقية. الصلاة في اللغة هي الدعاء، وفي الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، والزكاة هي الطهر يزكيهم ويطهرهم بها. وتعتبر الزكاة حق مالي بحت، يعني متعلقة بالمال، ولها شروط لمن ملك نصابا، وهي في مال معلوم وفي شهر معلوم تدفع. وبالنسبة للصيام، الصيام في اللغة الإمساك، وفي الاصطلاح الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات سائر اليوم، وقد نقول من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وتأتي على الشروط المتعلقة بها، والحج في اللغة القصد، ويقصد به قصد بيت الله تعالى لأداء العبادة، نقول طواف وسعي وحلق، وإذا أضفنا إليها ما يتعلق بالحج على وجه العموم كانت إلى السعي والحلق فهي عمرة، وإن زد في أوقات مخصوصة في أماكن مخصوصة من شخص مخصوص. الأوقات هي أشهر الحج، والأماكن هي مكة وعرفة والمزدلفة وغيره من شخص مخصوص وهو يقصد به المؤمن. ذكر لكل نص لكل ركن دليل، فيصبح لك مستندا وتصبح الآن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ثم جاءت هذا التوحيد كله قاعدة، كأنه هذه العبادات لا تصح إلا بالتوحيد، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. الحج عندنا يا أيها الذين آمنوا كتب على الصيام كتب عليكم الصيام، الزكاة إنما الصدقات للفقراء وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وبالنسبة للحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كان اليهود يقول نحن مسلمين من المسلمين فأنزل الله ولله على الناس حج البيت، قالوا نحن لا نحج، قال الله حكم الله عليه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن أنتم لستم بمسلمين لأنكم لم تحجوا بيت الله تعالى. نقف على هذه السيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مراتب الدين، ومراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة أعلى من الأخرى. فالإسلام يشترك فيه كل من نطق بلا إله إلا الله، والإيمان أعلى مرتبة من الإسلام، والإحسان هو أعلى. فالإسلام هو الأمور الظاهرة، والإيمان هو الأمور الباطنة. فالإسلام الصلاة ظاهر، والزكاة والصيام والحج وقول لا إله إلا الله يسمعها كل أحد، هذا شيء ظاهر. وأما الإيمان فهو قلبي لا يعلم به أحد، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا أمر باطن، وإن كان له آثار على من آمن بها، لكن المقصود بها بذاتها فهي أمر باطن، لأنها اعتقادات يؤمن بها الإنسان ويقر بها ويعترف. ذكر المؤلف المرتبة الثانية وهي الإيمان. الإيمان في اللغة قيل إنه هو التصديق، والصحيح أنه هو الإقرار، واختلف في أصل اشتقاقه هل هو من التصديق أم من الأمن. والأمن شيء نفسي قلبي، ولهذا جاء في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولكن الذي يظهر أن الإيمان هو الإقرار، قالوا لأن الإقرار يأخذ معنى التصديق وزيادة. وأما في الاصطلاح فإنه اعتقاد، أو نقول قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. حين نقول الإيمان اعتقاد بالقلب، يعني أن القلب له أقوال وأعمال، القلب نفسه له قول وعمل. قالوا قوله النية، وعمله المحبة والخوف والتوكل. والناس في أعمال القلوب درجات ليسوا سواسية، فأعمال القلوب وعبادات القلوب قد تكون في قلوبنا ولكن الناس فيها على درجات ليسوا على درجة واحدة. وذكر المؤلف من قبل التوكل والرجاء والمحبة، كلها تسمى هذه عبادات قلبية وهي أعمال لهذه القلوب. الأمر الثاني عندنا وهو نطق باللسان، يعني أن تقول لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. والثالث عندنا وهي أعمال الجوارح، وأعمال الجوارح الصلاة، الجهاد، طلب العلم، وتأتي أعمال الجوارح متنوعة، الركوع، السجود، الطواف، السعي، كل هذه جزء من الإيمان. وأعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، ودليل ذلك قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، ويقصد بالإيمان هنا الصلاة. وما كان الله ليضيع يعني صلاتكم، فقد قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما رأوا إخوانهم صلوا إلى بيت المقدس ومنهم من مات وهو مصلي إلى بيت المقدس فنسخت الصلاة، فحول الناس إلى الكعبة، فقال الصحابة كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فالآن لو صلينا إلى بيت المقدس صلاتنا صحيحة أم باطلة؟ باطلة. فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، ويشهد له حديث وفد عبد القيس كما في الصحيح، جئنا نسألك عن الإيمان أتدرون ما الإيمان؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الإيمان؟ فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يفسر لهم الإيمان بالأعمال، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، ثم قال وتقيم الصلاة، مع أن الصلاة إسلام ولكن النبي أدخل الصلاة في مسمى الإيمان. يوجد طوائف من المرجئة تقول الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان أصلا وليست من الإيمان، وهنا اختلف المذاهب في مسألة الأعمال هل هي داخلة أم لا. من الطوائف وهي أضلها وهي طائفة الجهمية تقول إن الإيمان هو المعرفة فقط، وبناء على قولهم فرعون مؤمن، أليس يعرف ربه؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، والله ذكر قبل الغرق عنده ماذا قال؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فهل نفعه ذلك الإيمان؟ لا. وإبليس مؤمن، أليس قال لربه مخاطبا ربي بما أغويتني؟ ربي اعترف بربه، لكن هل هو مؤمن؟ لا، وليس يطلق عليه. وهناك طائفة تسمى بمرجئة الفقهاء الذين قالوا إن الإيمان هو اعتقاد وقول، أما العمل ليس داخل في ذلك، ويسمون بالمرجئة لأنهم يرجئون العمل يعني يؤخرونه فلا يدخلونه في مسمى الإيمان. وثمة طائفة أخرى ثالثة وهي طائفة الكرامية، قالوا إن الإيمان هو مجرد نطق اللسان، وقولهم باطل، ويلزم عليه أن المنافقين من المؤمنين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، الله أكذبهم، وهؤلاء يقولون هم من أهل الإيمان. العجب أن المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان دم، لا يضر مع الإيمان دم، فما دمت مؤمنا فإنه لا يضرك أي ذنب، لأن العمل أصلا ليس داخل فيه. وهنا جاءت مقالتهم أن الناس في الإيمان سواسية. أبو بكر الصديق، العشر المبشرين بالجنة، إيمانهم كإيمان الزاني وشارب الخمر وأفجر الناس، لأن الناس في الإيمان سواء. قالوا ولأن التصديق في القلب شيء واحد، وهذا الكلام باطل. نحن جلوس أيها الإخوة، هل تصديقنا بالجنة والنار في قلوبنا سواء، أم نحن على درجات؟ من الناس من يكون التصديق متمكنا في قلبه، ومن الناس التصديق في قلبه أقل. وهذا هو الصحيح، أسعد الناس في الإيمان من قال إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. الإيمان، الأعمال التي ندخلها في مسمى الإيمان هي على درجات، منها من الأعمال ما يذهب الإيمان بذهابه، قالوا كالصلاة، فإن الإنسان إذا لم يصلي كان كافرا. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. ومن الأعمال ما يكون ما إذا ذهب لا يذهب الإيمان به، كإماطة الأذى عن الطريق. والدليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون، بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى أليست عملا؟ نقول بلى، والرسول جعل الإيمان متنوع الشعب والعمل داخلا فيه. فمن الأعمال ما يقرب من لا إله إلا الله ويرتفع كالصلاة، ومن الأعمال ما يقرب من إماطة الأذى عن الطريق، فدل على أن العمل جزء من الإيمان. ولا نقول كما قالت المرجئة: فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. ويبطل مقالتهم هذه كذلك أن الله كفر الذين تكلموا في الرسول صلى الله عليه وسلم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سماهم قبل مؤمنين، ومع ذلك نفى عنهم الإيمان بمجرد كلمة واحدة. فكيف يقال لا يضر مع الإيمان ذنب؟ ولا شك بأن هذا من الجهل ومن الخطأ. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الإيمان على مراتب، أو أن الإيمان مبني على أركان، وأركان هذه الإيمان الإيمان هي الستة التي اشتهرت عندنا. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، يعني معناها جزء أو قطعة، وكأن الإيمان يعني شكل كامل، ثم تجزئه فيصبح كل جزئية تسمى إيمان. إماطة الأذى عن الطريق إيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بضع وستون، على اختلاف الروايات، وبضع سبعون. البضع في اللغة يطلق على العدد من ثلاثة قيل إلى عشرة، ومنهم من يقول يطلق على البضع من ثلاثة إلى تسعة. يعني بضع وسبعون، بضع وستون، يعني ممكن نقول يمكن سبعة وستين، ثمانية وستين، تسعة وستين، الأمر سهل. وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنواع متعددة، أنواع متعددة. ولهذا ألف الإمام البيهقي رحمه الله كتابه العظيم الكبير شعب الإيمان، وأخذ كل شعبة وجاء بالأدلة عليها بناء على هذا الحديث. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلاها لا إله إلا الله، لماذا جعل أعلاها لا إله إلا الله؟ لأنه التوحيد، والتوحيد لا يوجد شيء من الأعمال أعلى منه ولا أفضل من التوحيد. ولأن الإنسان لن يدخل الإيمان إلا بلا إله إلا الله أصلا، فلا يمكن أن نطلق عليه مؤمن حتى يقول لا إله إلا الله. أدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني أنها من أقل هذه الأعمال. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. الحياء خلق أو نقول عمل باطن، يعني ما هو عمل ظاهر وإن كان له آثار. يحدو الإنسان إلى فعل ما يزينه وترك ما يشينه. الآن لو قلنا للشباب يعني الجو حر، إيش رأيكم تفسخون الثياب تعلقونها هنا ويجلس واحد فنيلة وصوار، يمكن؟ ها فعل محرم؟ لا، لكن الحياء يمنع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركت من كلام الأم نبوة سابقة، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني كمثال الذي دخن أمام الناس ما عنده حياء، الذي يغازل أمام الناس ما عنده حياء أصلا، الذي يكشف عورته ليس عنده حياء. وتصبح أنواع متعددة يعني التي تزيل حياء الإنسان، وربما نقول فعل المعاصي والفجور هو عدم حياء من الله تعالى. ولقد رآك في صحيح البخاري، رأى أحد الصحابة رضي الله عنه، رآه النبي صلى الله عليه وسلم ينصح أخاه عن الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء شعبة من الإيمان. يعني بعض من الناس حيي كريم، حي ما يستطيع إطلاقا أن يفعل أفعالا مشينة أبدا، لا يرفع صوت ودائما غاض الطرف، ولا يضحك بملء فيه، ولا يسخر، ولا عنده حياء. تعجب كيف ركب الحياء فيه. ما تأتي تقول يا أخي اترك عنك الحياء هذا ليس خلق، لا نقول، لكن الحياء الذي يمنع من الطاعة ويمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويمنع من النصيحة، ويمنع من الدعوة، هذا خور ليس حياء. شخص رأى إخوانه على معاصي، تقول ليه ما تنصحهم إخوانك؟ ايش يقول؟ لا والله استحي، هذا مو حياء، هذا خور وضعف. ولهذا لا يجوز الإنسان أن يستحي في قول الحق. ولذلك جاءت قول الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثل ما بعوضه، وجاء الحياء الممدوح فجاءت إحداهما على استحياء. هذا خلق طيب. والمرأة إذا نزع منها الحياء سبحان الله لا تصبح امرأة وإنما تصبح ممسوخة. يعني الآن في بعض الأحيان تدخل الأسواق بعض النساء رجلة في مشيتها وفي كلامها وفي خطابها، هذا خلق ذميم، تتعجب كيف تعيش مع زوجها. لكن الحياء لا يأتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بخير. في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في قول المؤلف رحمه الله، أركانه ستة، يعني هذه هي أركان الإيمان، ولا يصح إيمان عبد حتى يأتي بها. نكتب تعليق صغير هنا، نقول الإيمان بالأركان الستة متلازم. إذا آمنت بواحد وجب عليك أن تؤمن بالأركان كلها، وإذا كذبت بواحد فأنت مكذب بالجميع. يعني لو جاءنا شخص قال أنا أريد أن أؤمن بالله لكن الملائكة ما أشوفها ولا أنا أنظر إليها، أريحوني منها ما لها حاجة، نقول لست بمؤمن. ولهذا جاءت الآن الآية ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، دل على أن هؤلاء ليسوا بمؤمنين. والإيمان بالله تعالى هو إيمان بوجوده، يشتمل الإيمان بالله على أربعة أمور: الإيمان بوجود الله تعالى، الإيمان بألوهيته، الإيمان بربوبيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. لا يكون الإنسان مؤمنا حتى يأتي بهذه الأمور الأربعة، وكل منها يعني هذه الأمور الأربع تحتاج إلى تفصيل، لسنا بصدد الحديث عنه. الإيمان بملائكته، أن تؤمن بالله وملائكته. الملائكة أمر غيبي، يعني ليس أمرا مشاهدا. هل رأى أحد منكم الملائكة؟ لا. والإيمان بالملائكة، نحن نؤمن أنهم قد وجدوا في هذه الحياة أو أنهم موجودون في الحياة، ونؤمن بأن الله خلقهم وأنهم أحياء، ونؤمن كذلك بأن الله جعل لهم أجنحة، ونؤمن بأن لهم صفات يتميزون بها. وصفات الملائكة عجيبة، يكونون معنا ولا نراهم. قد ثبت في الصحيح: إن لله ملائكة سيرا يبحثون عن حلق العلم، حتى إذا وجدوها نادت الملائكة بعضها بعضا: هلموا إلى بغيتكم فتجتمع حتى تبلغ السماء. هي تكون ولكننا لا نشاهدها. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله بينهم إلا حفتهم الملائكة. وكذلك الله أعطاهم القدرة على التشكل، فجبريل في حديث عمر الذي أخذنا منه أصول الإيمان الستة جاء على صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، وأخذ يسأل النبي أسئلة ويصدق. وفي النهاية يقول النبي لما سأل عن أشراط: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ جاء على ويأتي على صورة دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، وقد يأتي على صورة رجل مجهول ما يعرفه الناس. ومن صفاتهم كذلك أنهم يصعدون وينزلون، يتعاقبون فيكم ملائكة. ومن صفاتهم أن الله أعطاهم من الخلق الأمر العظيم. جبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم له 600 جناح، ما بين جناح وجناح يسد ما بين الخافقين بحيث لا ترى شيئا. وقد ثبت كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه قال: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من الملائكة، في بعض الألفاظ: من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا خلق عظيم، ومع ذلك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات رجفة وصعقت الملائكة خوفا من ربها. وصفاتهم متعددة. هذا العالم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلق من نور، وخلقت الجن من النار، وخلق الإنسان من طين. ولهذا قيل عن الملائكة عليهم الصلاة والسلام أنهم أجسام نورانية. ثم يأتي أن عد تفصيل كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام: أن الله خلقها لطاعته، وجعل لها نوع من الوظائف خاصة بها، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عندنا قاعدة قلتها لكم أظن: الإيمان بأصول الإيمان الستة ينقسم إلى قسمين: إيمان مجمل وإيمان مفصل. الإيمان المجمل فرض عين حكمه، والإيمان المفصل فرضا كفائيا، يعني يجب أن يوجد في الأمة من يؤمن به بتفصيل أخبار الملائكة، أقسام الملائكة، صفات الملائكة، وظائف الملائكة عليهم الصلاة والسلام. هذا يجب أن يوجد في الأمة، لأن المدار عليه، لأن المدار فيه على نصوص الكتاب ونصوص السنة. ثم الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام: تؤمن بالله وملائكته، لا نأخذ الإيمان بالكتب الثالث. الكتب السماوية أنزلها الله تعالى على رسله، وليس كل نبي له كتاب، ليس كل نبي له كتاب، لكن قد نستوحي أن كل رسول له كتاب. أليس قلنا في تعريف الرسول أنه من يأتي بشرع جديد ولم يتبع شريعة من قبله، فالذي يأتي بشرع جديد سينزل عليه كتاب يبين له الأحكام فيه ويبقى لأمته تستفيد منه. أما النبي فإنه يتبع شريعة من قبله، وشريعة من قبله قد أبقيت في كتبها السماوية، وجاء نقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أنزل، والقرآن منزل حاميم تنزيل الكتاب من الله العز. ولهذا أصبحت الكتب السماوية من عند الله سبحانه وتعالى. هذه الكتب السماوية لها فائدة عظيمة للناس. أولا، الكتب السماوية تصبح مرجعا للناس على مر التاريخ، فإن الأنبياء لا يخلدون وإنما يموتون، فالناس يرجعون إلى الكتب. نحن الآن كم بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا بنا أصبح المرجع عندنا هو القرآن. الأمر الثاني أن الكتب السماوية سطر الله فيها أخبار الأمم السابقة وما أراد سبحانه وتعالى أن يعلم خلقه بتفاصيله. يعني ما أراد الله أن يعلم به خلقه من تفاصيل وش يكون في الكتب. قصص الأمم السابقة موجودة، صفات الرب في هذا الكتاب، وتصبح تلك الكتب هي أصدق شيء أو كلام على وجه الأرض. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. الأمر الثالث أن الكتب السماوية فيها تفصيل ما يحتاجه الناس. نحن جلوس، نحن نعرف أن النار خطرة وأن الصدق طيب وأن الكذب ضار، لكن دقائق الخير وتفاصيل الباطل ودقائق ما ينفعنا في الدنيا والآخرة وتفاصيله ما نستطيع أن تصل العقول، لأن الناس العقول تختلف. في من الناس الآن من زمن يقول الربا يجب أن ينتشر لأنه الآن أصبح ضرورة على العالم، فلا مانع أن يأخذ الناس به، وتغير الزمن على ما كان عليه من قبل. تأتي الكتب السماوية تحرم ذلك كلية. التفاصيل في الكتب، يعني ما الكتب التي نزلت أو نعرفها عندنا إيش؟ القرآن والزبور والتوراة والإنجيل، وعندنا صحف إبراهيم وموسى. واختلف الناس هل الصحف هي التوراة أم هي جزء منها. المقصود هذا الذي ورد عندنا تسميته، وما عداه فقد سكت عنه. الأصل الثالث أو الرابع الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. والإيمان بالرسل أمر واجب، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على وجه العموم، فلسنا نؤمن برسول دون رسول، بل يجب علينا الإيمان بالجميع. والإيمان بالرسل والكتب والملائكة متلازم، يعني بمعنى الإيمان بالملائكة متلازم. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، جاءت مطلقة، قل من كان عدوا لجبريل، فدل على أن من كان عدوا لجبريل فقد عاد الملائكة كلها. اليهود يقولون جبريل عدونا من الملائكة فلا نقبل منه، ولكن نقول إذا كذبتم بجبريل فكأنكم كذبتم بجميع الملائكة كلهم، لأن الإيمان بهم متلازم. ومثله الكتب السماوية، من آمن بكتاب يجب عليه أن يؤمن بالجميع. فلو جاءنا شخص قال أنا لا أؤمن بالتوراة أصلا، قلنا لست بمؤمن آه. طيب التوراة ما هو لنا نحن، لليهود. نقول ومع ذلك جاء كتاب ربنا به وبالإخبار به، فنحن نقول آمنا به. كل آمن بالله وملائكته وكتبه، جاءت بصيغة الجمع، وكذلك الرسل. والدليل على قضية الرسل، كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نوح عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك حكم الله عليهم بأنهم قد كذبوا بالرسل جميعا. الرسول قلنا الخلاف فيه، من أوحي بإليه بالشرع ولم يأمر وأمر بالتبليغ، والرسول قلنا أنه من أتى بشرع جديد. الرسل عددهم 124,000، لأن أنبياء عددهم 124,000 نبي، والرسل 312 رسولا. وقد ثبت في حديث عند الإمام أحمد وكذلك عند ابن حبان صح الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله على أن الرسل هذا عددهم. ومن العلماء من قال أصلا عدد الرسل لا يعلم، ولكن هذا بناء على ظاهر القرآن، منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص، ولكن الصحيح ما دام ثبت العدد نقول سمعنا وأطعنا. أفضل هؤلاء الرسل أولو العزم منهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وذكر في القرآن 25 فقط منهم، على الخلاف في العدد، والأمر سهل في قضية العدد. المقصود كل ما ثبت وجاء النص به نقول سمعنا وأطعنا، ولا نقول هذا نبي أو ليس بنبي أصلا. أفضلهم على الإطلاق الخليلان، كأن نقول بالترتيب بالنسبة للأنبياء والرسل الأنبياء ثم الرسل ثم أولو العزم ثم الخليلان ثم محمد صلى الله عليه وسلم. هذه في الترتيب 5 في الترتيب: الأنبياء ثم الرسل ثم أولو العزم ثم الخليلان ثم محمد صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام يكون بمدلول عام أنهم صادقون، أنهم بلغوا البلاغ الكامل، أنه يجب علينا الإيمان بهم عليهم الصلاة والسلام، أنهم تركوا أقوامهم على البيضة ليلها كنهارها، يعني ما أخفوا، أنهم لم يخفوا شيئا أبدا من الوحي ولا من الشرع حتى تؤمن بهم. بعدها ذكر واليوم الآخر. عندنا اليوم الآخر هو يوم القيامة ويوم البعث ويوم يقوم الناس لرب العالمين، وتأتي أسماؤه متعددة. وسبحان الله، الألفاظ التي أطلقت على اليوم الآخر ضخمة جدا بحروفها: الطامة، الصاخة، القارعة، الحاقة، حروفها مفخمة كلها لعظم هولها. ولهذا الإنسان يعيش في 3 دور: الحياة الدنيا، الحياة البرزخية، الحياة الأخروية. ويدخل في اليوم الآخر ما يتعلق بالحياة البرزخية، ولهذا يقال من مات قامت قيامته. تفاصيل اليوم الآخر طويلة جدا في أحداثها، لكنها تبدأ من أول نزول الموت على العبد، خلاص انتهى من الحياة الدنيا كلية، وينقطع عمله كلية، فما يبقى له حق أن يأتي بحسنة ولا يستطيع أن يفعل شيئا من السيئات، لأنه قد إذا مات ابن آدم انقطع عمله، يعني هذا انقطع عمله الصالح، وربما لا ينقطع عمله السيء إذا سن في الإسلام سنة سيئة أو خلف وراءه ما يعصى الله به وكان هو راض به. وبالقدر خيره وشره يفهم منه أن القدر ينقسم إلى قسمين: خير وشر، أو حلو ومر. قال العلماء إن الخير والشر في وصف القدر باعتبار المخلوق، وإلا فإنه إذا أضيف إلى الخالق فهو خير كله، لأن الله لا يقضي إلا خيرا ولم يضف إليه سبحانه وتعالى كما قالت الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما جاء إضافة الشر لم يضفه إلى الرب مباشرة، وإنما أضيف إلى غير الله، والخير أضيف إلى الله مباشرة. هنا قاعدة في القضاء والقدر نكتبها صغيرة: الله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا، شر محض ما يمكن يخلقه الله أبدا. طيب إبليس، كثير من الناس يقول لك يا أخي إبليس هو رأس الشر كله، لو مات ارتاح الناس كله. نقول في خلقه حكم، ترى لولا إبليس ما وجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو لم يكن إبليس ما وجد الجهاد في سبيله، تجاهد من إذن؟ لولا وجود إبليس ما وجد التفاضل بين الخلق في الإيمان والصلاح والاستقامة والتقوى. ولهذا إبليس يشتغل على الناس ويصبح الناس درجات، أليس هذا واقع؟ ثم تأتي الأمثلة عليه. بسط الكلام على ذلك ابن القيم رحمه الله بشيء من التفصيل في الحكمة من خلق إبليس في مفتاح دار السعادة وفي كتابه العظيم شفاء العليل في القضاء والقدر، وتكلم عليه الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى ببسط حتى لا يظن الناس أن الله يخلق شرا محضا. ولهذا قد يقول الإنسان إيش الحكمة من الذبان ومن البعوض ومن الجراثيم ومن السباع ومن غيره؟ الله خلقها لعلة وحكمة، لكن قد يظهر لنا وما لا يظهر لنا أعظم وأعظم. الإيمان بالقضاء والقدر لابد أن يشتمل على مراتبه الأربع، وترتيب هذه المراتب علم وكتابة وإرادة ومشيئة وخلق وإيجاد، وكل مرتبة لابد لها من نص قد دلت النصوص الشرعية عليها، ويمكن الرجوع إلى تفاصيلها بمعانيها وأدلته. بالنسبة للعلم يتعلق بخمسة أشياء سريعا: علم الله تعالى بالأمر الأزلي، وعلم الله تعالى بالأمر الحاضر، وعلم الله تعالى بالأمر المستقبلي، وعلم الله تعالى بما لم يكن لو كان كيف يكون، وعلم الله تعالى المتعلق بالأمر المشاهد. جاءت أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله. الله عالم أصلا قبل أن يحدث الفتنة، لكن أريد العلم المشاهد الذي يشاهده الخلق. الكتابة تتعلق بخمسة أمور: كتابة الأزلية، أول ما خلق الله القلم قال اكتب. الثاني الكتابة عندما خلق الله آدم مسح ظهره فأخرج نسم بنيه وجعلهم قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. الثالث الكتابة العمرية، يجمع أحدكم في بطن أمه 40 40 40 ثم يرسل إليه ملك فيكتب رزقه وأجله، شقي هو أم سعيد. هذا كتابة. الكتابة التي تكون في العام أو تسمى الحولية، في ماذا؟ في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. الخامس الكتابة اليومية، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. الإرادة والمشيئة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. والإرادة الدينية الشرعية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هذه إرادة دينية شرعية. والخلق: الله خالق كل شيء، الله خلقني وخلق فعلي، وما يخرج عن خلق الله تعالى شيء أبدا. إذا أردت أن تعرف القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة فلا بد أن يشتمل التعريف على المراتب الأربع. القضاء والقدر هل هما لفظان مترادفان؟ اختلف الناس على ثلاثة أقوال. قيل إنهما لا فرق بينهما، وقيل إن القدر ما كتب في الأزل، والقضاء هو ما يقع الآن في الناس. فتقول هذا صدمت سيارتك، نعم نقول هذا بقضاء الله. لكن لو سئلت أين قدر الله، أقول ما أدري عنه لأنه ما وقع. وقيل العكس، أن القضاء ما كان في الأزل والقدر هو ما يقع. ودليل القدر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وجاءت الأدلة عليه، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، وجاءت إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن توجد هذه الأمور. الناس في القدر خلافهم على قولين، وإن كانت هناك أقوال أخرى. جبرية تقول الإنسان هو الخالق، الإنسان مجبور على فعله وليس له تدبير أبدا، وهو كالريشة في مهب الريح. والطائفة الأخرى تقابلها على الضد، القدرية المعتزلة تقول الله خلق الإنسان والإنسان هو الخالق لفعله. وإنما قالوا هذا بناء على مذهبهم الباطل أن أفعال العباد خارجة عن ملك الله تعالى وتدبيره. قالوا ولو قلنا الله يخلق الإنسان ويخلق فعله ثم عاقبه لكان ظالما، والله موصوف بالعدل. ولكنهم قالوا وقعوا في شر مما فروا. وسموا، سميت القدرية مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة يعني بأن معنى أنهم أثبتوا للكون إلهين. ذكر الأدلة على ذلك في تنبيه لطيف فقط، يعني وأظني ذكرته لكم. العلماء يقولون القدر في أصله ينقسم إلى قسمين: قضاء وقدر جبري بحت، يعني ما لك خيار فيه، طولك، قصرك، طول لحيتك، لونك، بلدك، نسبك، ما أنت اللي اخترتها. يعني لو سئل أي واحد لماذا أنت تميمي، ولا لماذا أنت قحطاني، ولماذا أنت من قبيلة كذا، ولماذا أنت من بلد كذا، ما لي خيار أصلا، ما أنت اللي استشرت قبل تختار ماذا. وإلا لو سئل إنسان قال والله ودي أكون من أهل مكة على اعتبار الصلاح ما هو على اعتبار الواقع، وأريد أن أكون ولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أبغى أحد أعظم منه. وإن كان يعني بعض الجهلة قد يقول لا والله نسب يزيد من الرسول، نسب الرسول هذا خطير جدا. فإن الله اختار محمدا خيارا من خيار، إن الله اصطفى إسماعيل ثم اصطفى من إسماعيل، كذلك جاءت كنانة ثم بدأ التدرج في الاصطفاء إلى أن قال واصطفاني من بني هاشم، فهو خيار من خيار. وأشرف العرب نسبا قريش، وأشرف قريش هم بنو هاشم، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد أحد أشرف. هذا قضاء وقدر جبري، وما يستطيع الإنسان أن يقول. ولهذا قال العلماء القضاء والقدر الجبري ليس محلا للثواب والعقاب. ما يأتي الإنسان يقول والله هذا مهور سعودي يزاد العقوبة، والسعودي لا يعطى لأنه عند الحرمين، لا ماله، هذا طويل يزاد في عقوبته، هذا قصير يخفف عليه، لا ما في فرق، هذا لونه كذا يزاد في عقوبته، هذا لونه آخر، لا ما في إطلاقا. قالوا وليس محلا للتفاضل والتفاخر في الجملة، وإن كان جنس العرب في الجملة أفضل من الأجناس الأخرى نظرا للاصطفاءات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جاءت القاعدة كلكم لآدم وآدم من تراب، وجاءت إن أكرمكم عند الله أتقاكم، العبرة بالتقوى. عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب قرشي هاشمي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سيصلى نارا ذات لهب، وما أغنى عنه ماله ما كسب، يعني ما استفاد شيئا إطلاقا منه. وهنا جاءت الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فجاءت ولكن البر من آمن. طيب آمن بأي شيء؟ بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. وجاءت قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وجاءت آمن الرسول بما أنزل، كل هذا تدل على أصوله. بقي القضاء والقدر، ذكر المؤلف إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم. المرتبة الثالثة اختياري، يختار الإنسان فيه لباسك، صلاتك، صيامك، قراءتك للقرآن، جلوسك مع هؤلاء ولا هؤلاء، مختار. ولذلك الناس يمشون في طريق يمين تسجيلات إسلامية ويسار تسجيلات زمر وطرب، كل واحد لحر، قد علم كل أناس مشربهم. ما يأتي الإنسان يقول والله أنا قايم اليوم واشعر اني مجبور لا بد اشرب خمر، ما اقدر والله اني مقهور، ولا بروح ازني، ما يمكن ابدا. تفاصيل القدر طويله. بل اسلم يسلم الحديث. نعم. شكر الله لفضيله الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، والى اللقاء مع شريط اخر، وتقبلوا تحيات اخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.